بحاجتي الليلة قاصدي بروحي وشايلي جروحي طامعي بناظر أبدأ الشكوى بفاتحة ربي اسمعي قلبي بالخجل يقرب بحاجتي الليلة قاصدي بروحي شايلي جروحي طامعي بناظر أبدأ الشكوى بفاتحة ربي اسمعي قلبي بالخجل يقر اوقفي بقبرك ونادي يلتسم عيني وادري من اهمي دموعي ما تريديني اوقفي بقبرك ونادي يلتسم عيني وادري من اهمي دموعي ما تريديني اقسمي بضلعي الزكية لا تخيبيني اقسمي بضلعي الزكية لا تخيبيني بدمعتي البتولة محسني ومصابة قاصدي بسؤالي واطلب الإجابة بدمعتي بتولى محسني ومصابة قاصدي بسؤالي واطلب الإجابة لما ألخاك لما ألخاك بأول أيامي أسمعي من أمي لو ثقال همي تهدي ليك ختمة وارتباط قلبي باسمك الغالي ظل على بالي باب الرحمة يا أم البنت أول أيامي اسمعي من أمي لو ثقال همي تهدي ليك ختمة وارتباط قلبي باسمك الغالي وظل على بالي باب الرحمة من يمر اسمك علي أشعري بعطفة ولما أتهجى حروفا أشعري بلطفة من يمر اسمك عليا أشعري بعطفة ولما أتهجى حروفا أشعري بلطفة بلسمي لكل المواجع وللقلب وصفة بلسمي لكل المواجع وللقلب وصفة ما تريد قلبي لو إجاب همومة مسحتي الكرامة ورقتي الأمومة ما تريد قلبي لو إجاب همومة بمسحتي الكرامة ورقتي الأمومة لما أنخى أسألكم الدعاء حاجتي الليلة قاصدي بروحي شايلي جروحي طامعي بنظرة أبدأ الشكوى فاتحة ربي اسمعي قلبي بالخجل يقرب اوقفي بقبرك ونادي يلتسم عيني وادري من اهمل دموعي ما تريديني اقسمي ضلعي الزكية لا انت خايبيني اقسمي بضلعي الزكية لا تخايبيني دمعتي البتولة ومحسني ومصاب قاصدي بسؤالي واطلب الإجابة لما أنخى لما أنخى بول أيامي أسمعي من أمي لو ثقال همي تهدي ليك ختمة وارتباط قلبي باسمك الغالي ظل على بالي باب للرحمة من يمر اسمك علي أشعري بعطفة ولما أتهجى حروفا أشعري بلطفة بلسمي لكل المواجع للقلب وصفة بلسمي لكل المواجع للقلب وصفة ما تريد قلبي لو إجاب هموم مسحتي الكرامة ورقتي الأمومة ما تريد قلبي لو إجاب همومة مسحتي الكرامة ورقتي الأمومة ما أنخى لما أنخى يا أمنا الوفية وحقي الزكية، قصدناك وبالهاشمية العقيلة السبية طلبنا يا أمنا الوفية وحقي الزكية، قصدناك وبالهاشمية العقيلة السمية طلبنا. هذه أهل العلم توصلك بالنذر، هذه أهل العلم توصلك بالنذر، الشدد تنفرج ينقضي كل أمر، الشدد تنفرج ينقضي كل أمر. هذه أهل العلم توصلك بالنذر، هذه أهل العلم توصلك بالنذر، الشدد تنفرج ينقضي كل أمر. رفعنا الحوايج يا بابي الحوايج وننخاك، وكم مرض عيدنا لجلهم دعينا ورجعنا. رفعنا الحوايج يا بابي الحوايج وننخاك، وكم مرض عيدنا لجيلهم دعينا ورجينا. كل حروف الطلب ما توفي الكلام، كل حروف الطلب ما توفي الكلام، يا سبيل الرجاء يل عليها السلام، يا سبيل الرجاء يل عليها السلام. يا أمنا الوفية وحقي الزكية، قصدناك وبالهاشمية العقيلة السمية طلبناك. هذه أهل العلم وصلك بالنذر، الشدد تنفرج ينقضي كل أمر. رفعنا الحوايج يا بابي الحوايج وننخاك، وكم أسرع عيدنا وكم مرض عيدنا وكم أسرع عيدنا وكم مرض عيدنا لجيلهم دعينا ورجينا. كل حروف الطلب ما توفي الكلام، كل حروف الطلب ما توفي الكلام، يا سبيل الرجاء يل عليها السلام، يا سبيل الرجاء يل عليها السلام. يم البنين الأربعة يم الكرامات، يا قبل لها نتجه لجل الملمات، يم البنين الأربعة يم الكرامات، يا قبل لها نتجه لجل الملمات، عد عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات واحد بدن ابتلى قرة العين واحد بدن ابتلى قرة العين يوم البنين الأربع يوم الكرامات يا قبل لها نتجه لجل الملمات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات واحد بدن ابتلى قرة العين انت الملتجى يا باب الرجاء والسايل قصد بابك يا الكريمة وبصيحة مدد في كل الشدد ونتمنى طلب بس نظرة رحيمة يوم البنين بفاطمة أم الأئمة حق الشهيد بسجدته وخضع بدمه يوم البنين بفاطمة أم الأئمة حق الشهيد بسجدته وخضع بدمه خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همه خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همه أقسم عليك بكربلة والضامي حسين أقسم عليك بكربلة والضامي حسين أقسم بالنحر وكفوف القمر أطلب حاجتي والمهجة نضية أهدي لك نذر من يم القبر أقرأ الفاتحة ودموعي جرية يوم البنين الأربع يوم الكرامات يا قبل ليها نتجه لجل الملمات يوم البنين الأربعة يوم الكرامات يا قبل ليها نتجه لجل الملمات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات واحد بدن ابتلى قرة العين انت الملتجى يا باب الرجاء والسايل قصد بك يا الكريمة وبصيحة مدد في كل الشدد واتمنى طلب بس نظرة رحيمة أم البنين بفاطمة أم الأئمة حق الشهيد بسجدته وخضع بدمه خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همه خادمكم أنا وانتخي وبقلبي همه أقسم عليك بكربلة والضامي يا حسين أقسم بالنحر وكفوف القمر أطلب حاجتي والمهجة نضية أهدي لك نذر من يم القبر أقرأ الفاتحة ودموعي جرية يوم البنين الأربعة يوم الكرامات يا قبل ليها نتجه لجل الملمات يوم البنين الأربعة يوم الكرامات يا قبل ليها نتجه لجل الملمات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات عدنا حوايج بالزمن عدنا ظلامات كم واحد بدن ابتلى قرة العين كم واحد بدن ابتلى قرة العين انت الملتجى يا باب الرجاء والساي القصد بابك يا الكريمة وبصيحة مدد في كل الشدد ونتمنى طلب بس نظرة رحيمة يوم الشهيد بسجدته وطاب دمه خادمكم انا وانتخي وبقلبي همه اقسم عليك بكربلاء والضامي يا حسين اقسم عليك بكربلاء والضامي يا حسين اقسم بالنحر وكفوف القمر لا تطلب حاجتي والمهجة لضياء اهدي لك نذر من يم القبر اقرا الفاتحة ودموعي